الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الذي أمسك يتلف الله ماله، والذي أنفق يخلف الله عليه، ينفق ويخلف الله عليه، يكسب الأجر عند الله ويضاعف ماله، والممسك يتلف ماله ويحرم الأجر. أحياناً تكون هذه بتلك، أنه أنفق ماله لكن كسب الأجر، ذهب المال وبقي الأجر، والذي أمسك ماله خسر الأجر، أما النتائج مضاعفة. الذي أنفق ماله أخلف الله عليه وكسب الأجر سنتين، والذي أمسك ضاع ماله وكسب الوزر. يعني في سلوك له نتيجة واحدة: أنفق خسر المال بقي الأجر، أمسك بقي المال خسر الأجر، أنفق أخلف الله عليه وبقي الأجر، أمسك أتلف الله ماله وعليه الوزر. النتائج مركزة مضاعفة. يعني قصص كثيرة جدا: أخ دفع لأهل المتوفى دينهم 130,000، أقسم بالله دفعهم الخميس السبت بالضبط، قال لي: بعت بالمعمل بيع نصيبي من الربح الصافي 130,000 قد ما دفع يوم الخميس. الحديث نفسه: أعطى المنفق خلفا، والذي أمسك أتلف الله ماله. يعني خسرت الأجر وتحملت وزر الشح وراح المال، أنفقت المال الله عوض عليك أضعاف مضاعفة وكسبت الأجر. شيء مغري، الإنفاق مغري والإمساك مزري. الإنفاق نتائجه كثيرة جدا، والأحاديث كثيرة جدا: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، في الحديث الصحيح: عبدي أنفق أنفق عليك. وهذا شيء ملاحظ، المنفق الله عز وجل يجعله في بحبوحة، وكأن له استثناء، والممسك في ضائقة. في بيت عربي قديم في ليمونة تحملها 400-500 حبة، يعني هالبيت له سياسة، في امرأة متقدمة بالسن صالحة كثير، مين ما دقها الباب بدنا ليمونة تعطيه ليمونة، يعني من 30 سنة هالليمونة تحملها 400-500 حبة. ديار عربية، توفيت هالمرأة المسنة، في عندها كنة صغيرة وفهمان شيء، أول ما انطلق الباب بعد وفاة ما عندنا ليمون، قلعته يبسيت وما زلت ليمون. تلاقيك تلاقي شخص يحب الخير، الله عاطيه على قد حبه الخير، شخص يدقق كثير الله بيضيق عليه، هو ضيق الله ضيق، قنن الله قنن عليه، حسب كثير حاجته وانت كمان حاجتك، إذا حاجته وانت حاجتك كمان، بتضيق بيضيق، بتوسع بيوسع عليك. نعم، هذا حديث: اللهم أعطي منفقا خلفا، ملك ينزل يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. في أخ مرة قال لي، له أخت فقيرة جدا، طلبت منه 5,000، هو تاجر لكن بأول تجارته ما في محبوحة، قال لي والله ما معي غيره، معه خمسة بجيبته ما معه غيره. أخذه طلبت منه 5000. قال لي دخلت بصراع مع نفسي، ما معي غيرهم، غلب عليه حبه للخير ودفعه لأخته. قال لي فتح على المحل، له محل بالبجورية. قال لي فتنا على المحل، إجا واحد سعودي قال له عندك أمر الدين؟ قال له لا والله. قال له وين في أمر الدين؟ دله على معمل أو راح معه ما بعرف، اشترى منه كمية منيحة. قال لي بعت لي عشية المعمل 10000. قال لي لا بعت ولا اشتريت، بس دليته على معمل. هالمعمل بيظهر أنه أخذ كمية كبيرة، يعني حد يعرف خاطره ب10000. قال لي دفعتهم 5 صباحاً أخذتهم 10 مساءً. في من القصص آلاف ملايين. كل إنسان بينفق الله عز وجل بيقول له أنا أنت ارتقيت عندي بإنفاقك، بس أنا حعوض عليك. كل شيء أنفقته على حساب الله عز وجل مو على حسابك. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. بعرف قريب إلي يعني إيده خيرة، عنده شيء 7 أخوات بنات كلهم مزوجات، يعني أزواجهم وسط، فهي على الولادة بيعمل لها 10000، هي مرضت على حسابه، هي بالمستشفى على حسابه، يعني ما في غيره، هو الملاذ لكل الأسرة. يعني سبحان الله، هو له أخين ثانية، الأخين الثانية دخلهم ضيق جدا، أما هو بحبوحة كبيرة. هالإنفاق بيقابله العطاء. الله أكرم منك، قد ما بدك تكون كريم، بس الله أكرم بيعطيك. عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. رجل له محل بيروت، بس كريم كثير كريم، إذا كان أجوه ضيوف مثلا ما بيقصر. مرة أقسم بالله قال لي أنا بعرف ضيوف جايين من الغلة. قلت له شو بتعرف؟ قال لي بتتضاعف الغلة، أنا جايين ضيوف. صادق. قال لي ببيع مثلا بالشهر باليوم، أعطاني رقم، بلاقي الرقم فجأة تضاعف، معناه جاي ضيف لعندي. بيجي هالضيف يكرمه، صار الإنسان أعماله صالحة على حساب الله عز وجل مو على حسابه، بس له الأجر وعلى الله التعويض. في بالقرآن آيتين سبحان الله أو نموذجين للآيات بالإنفاق متعلقة. وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، وما أنفقتم من خير فإن الله يعلمه. بس أنت بدك المقطين، إنه إذا أنت أنفقت ما بدك رخامة، ما في داعي تحط اسمك على المادنة إنه هذا أنشأ هذه المئذنة، ما في حاجة. وما أنفقتم من خير فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. إذا الله بيعلم ويخلف، أنت بهمك النقطتين بكل الإنفاق، إنه يا ربي هالشيء ما أخذ وصل، خلاص أنا بعرف مين دفع، ما أخذ وصل، بس الله بيعرف مين دفع، يعلمه. وأنا دفعت حنعوض عليه أضعاف مضاعفة، فإن الله يخلفه. هذه واحدة. بس هو الطبع بحب المال، الطبع بكنز المال، الطبع بأخذ المال، الطبع بتنمية الثروات. التكليف في الإنفاق في تناقض، هذا التناقض ثمن الجنة. لو كان ما تحب المال الإنفاق ما له قيمة، لو ما ترغب تكنز المال الإنفاق ما له قيمة. بس واحد يحب يكثر مصاري، يفتح الصندوق لقيه كله كثات كثات، وكل أنواع العملات مخبيهم احتياطي. إلا كنز المال طبع، أما الإنفاق تكليف. فإذا كان غلب عليك الإنفاق معنى ذلك أنه أنت عاكست طبعك. بهالمعاكسة هي ارتقي. طالع مرة أخ من الجامع قال لي معي 300 ليرة في موضوع جمعية خيرية أو جامع، صار معي ما بدي أدفع ما معي غيرهم. قال لي إجاني وارد بكاني، وارد إنه في مرة أطعناك من المصاري أم حطهم كله، في مرة أطعناك. إذا واحد عامل الله عز وجل بيشوف العجب العجاب، بيشوف شيء بالتعويض لا يصدق لا يصدق. وأيام يكون واحد بيدفع من 1,000,000 100 ليرة ما مشكلة، ما بيحس بشيء، أما في ظروف صعبة معك مبلغ في قدر ما طلب منك، ادفع لما ادفع، هنا المشكلة. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. نعم، سحاء أي دائمة العطاء، الليل والنهار يعني طوال الليل وطوال النهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. وما بيليق بالله عز وجل يقنن إلا تقنين تأديب، إنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لا، دول الأجانب بيخوفونا دائما إنه في حرب الغذاء، نقص المواد الغذائية، يعني الله ما عاد عنده غذاء، فحيصير حروب أساس الغذاء. أول أمر خوفونا بالنفط، حرب النفط، بعدين حرب القمح، هلأ حرب الماء، هلأ حرب الماء، إنه المياه محددة، واستهلاك الفرد بذلك كم متر مكعب بالسنة 1000، والماء بيكفي، لذلك في قطع مياه. والحقيقة صار تقنين مياه بالأردن، ما في مياه أبدا، فاستوردوا ماء من إسرائيل باعتبار في اتفاقية، بعثوهم ماء المجاري، نصف الناس المستشفيات ماء المجاري شربون، ماء المجاري. أنتوا ما حددتوا نوع الماء، نحن ما عندنا ماء للشرب، شيء بديهي. فالتقنين الإلهي تقنين تأديب. أني تبقين صرحاء بأردن 100 ليرة صرحاء، أنت ما تعرف أنه عندك حنفية ماء تيجي بالبيت، هي نعمة من نعم الله العظمى، ما تعرف أنت أنه ماء نظيف بارد جاهز ببلاش، ببلاش. نحن بالحج ماشي، فايت بيت فخم جدا بالعزيزية، لقيت بمدخل البيت يعني مثل حديدة زاحل، طلعت لقيت والعياذ بالله ماء كله بلعوط وكله حشيش، وشو هذا ماء البناية بنضخ لفوق ومن فوق بيجي على الحنفيات، هذا ماء، هذا بس للغسيل فقط، بدنا نشرب أناني كل أنية 3 ريالات تقرع على سرعة فلوس، يعني 3 × 13 39 ليرة 40 ليرة شربة واحدة، شو بالدنيا وعطش. في طريقة ثانية، ما في غير في ماء دقمة مثل الكازيات، تأخذ معك بدون بدك سيارة بس تعبي. وزنت بين وضع دمشق بالماء وبين وضع البلاد الأخرى، كل الماء بالماء، الماء مثل الخبز يعني، بس تشتري شري وبأسعار غالية جدا. فربنا عز وجل بقنن تقنين تأديب، بس ما بقنن تقنين عزيز. الحج الماضي كنت في المدينة، اشتريت جريدة، في خبر لفت نظري أنه اكتشفوا بمراصد عملاقة بأوروبا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، اكتشفوا سحابة أو سحابة من عدة سحوب، هذه السحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة ب24 ساعة. ماء عذب، ماء عذب، سحابة واحدة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة ب24 ساعة، يعني فيها ماء يعادل 60 حجم مياه البحار بالعالم، وممكن تفرغ ماء محتواها ب24 ساعة. فالله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فالله إذا قنن تقنين تأديب، إذا قنن عليك بالدخل، أخي ما في مصاريف، أخي ما في مصاريف، ما معنى حق أكل، ما معنى حق لبس، تقنين تأديب. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط ويقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. يعني إذا الإنسان معه مصروف أولاده، أولاده موظف له دخل محدود، هالمعاش مصروف بيته وأولاده، مصروف الأساسي مو الثانوي، فإذا ما أنفق لا يولد، إنه أولاده كمان برأبته، وأولاده في الدرجة الأولى، وابدأ بمن تعول. أما في معه زيادة، متى يأتي اللوم؟ إذا في زيادة عن حاجتك، فالزيادة إن لم تنفقها فأنت ملام. ولا تلام على كفاف، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. بيقول ما أجمل إنفاق الأغنياء. غني عم ينفق، قال والأجمل منه عفة الفقراء. في شخص أيام كنت مرة بالحج، في إنسان يعني كثير خدمني، بعرفه فقير جدا، يعني قلت مبلغ يعني معقول إنه أقدم له يا هدية، ما خليت طريقة، ما خليت أسلوب، اترجارج أبدا، قال لي شكرا، قال لي بحال. بقيت شهر إنه شو الإنسان، شو العفة، يعني هو بأشد الحاجة، هو حضر كم درس انبسط، وهو يعني بدأ شوية يخدمني. قلت له كافئة بمكافأة، ما قدرت أعطيه قرش ولا يمكن. فأجمل من سخاء الأغنياء عفة الفقراء. نعم. يا عائشة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. في العوام لهم تعبير، قديما كان ما كان في جلدين، كان في كياس وله إيطانة، فالواحد شنق الكيس ما عاد أنفق. يعني توكي يعني تربطي رأس الكيس، أنت ربطت الكيس شنقته، هلأ فيوكى عليك. لا توكي فيوكى عليك. فلما الإنسان بضب إيده بضيق على الناس، الله بضيق عليه، والمعنى واضح. هذا آخر حديث: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يعني هالمال وظفه بالحق. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني في عند الله اثنين متفوقين كثير، الذي يعلم العلم والذي ينفق ماله، ولعلهما في الأجر سواء. أنك تقول كلمة والله ليست غضبا من العلماء، بس والله الأغنياء بإمكانهم يصلوا إلى أعلى مرتبة في الجنة، هن ساكتين. المال قوام الحياة، لأنه الأغنياء بإمكانهم يصلوا إلى أعلى درجة بالجنة، ولا أرى كتاب ولا علم وماله فاضي، بس لأنه أنفق ماله. إنه المال شقيق الروح، والمال قوام الحياة. فأنا بعجب إنه ممكن إنسان يحل مشكلة 100 شخص بيدفعهم لعرس بليلة واحدة، بس المظاهر بتحل مشكلة 100 شاب، بتزوج 100 شاب بنفقات عرس واحد. كيف ينفق أمواله الطائلة على المظاهر وبإمكانه بهالمال يصل إلى أعلى درجات الجنان؟ بس في جهل. يعني المؤمن يتمنى يكون معه مال، قال لو أن لي مثل أحد ذهب من النبي، قال ما مضى عليه يوم إلا أنفقه في سبيل الله. فالأغنياء متاح له المكان بنفسه في أكبر العلماء بإنفاق المال. هذا اللي درس مات من العلم، مات موت لحتى قدر ينقل الحقيقة للناس. بيجي واحد غني معه مال حلال بيوصفه بالحق، ما بقول بيسبقه، بس مثله بيصير. هيك الحديث لا حسد إلا في اثنتين، يا تنفق من علمك يا تنفق من مالك، وإنفاق المال شيء كبير. مرة باحتفال لتخريج طلاب القرآن الكريم، فقام ألقى الوزير السابق رحمه الله كلمة يعني فيها فقرة دمعت عيني، قال أنا بشكر هالطلاب اللي حفظوا القرآن، كلام طيب، قال بشكر أولياء الذين حرصوا على إرسالهم لهذه المعاهد، كمان كلام طيب، قال بشكر الأساتذة اللي جهدوا في تعليمهم جيد، ثلاثة، قال بشكر الشيوخ الذين فحصوهم، أربعة صاروا، قال بشكر الأغنياء الذين قدموا الجوائز. فالأغنياء قدموا لكل طالب حفظ كتاب الله عمره على حسابه، وفي غني قدم 10,000 لكل طالب حافظ القرآن. قال المال شقيق الروح، يعني شوف التكامل، طالب انتسب لمعهد، والده حرص على المعهد أرسله، أستاذه علمه، الشيخ فحصه، الغني شجعه، أسرة، كل واحد من زاوية. فالمال شقيق الروح، والإنسان يعني حينما ينفق يشعر بقيمته بالحياة، يعني هو سبب سعادة الآخرين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.